بيان الحال نعم حتى لئلا يوهم بذلك، لكن أقول المعية حق على حقيقتها ما نؤولها. يقول إن رجالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا خلفنا في المدينة مسلك ثم قطعتكم إلا كانوا معنا حبسهم العذر. هنا ماذا مثلا إلا كانوا معنا يعني معنا في الأجر، شاركونا في الأجر وصاحبونا في المثوبة. نعم وهم بعيدون عنهم. بسألكم في المعية الحين لأنها قد تشكل بعض الناس. نعم يوسف، لو قال لك شخص في بعض البلدان، بعض البلدان يقولون إذا أراد أن يودعك يقول الله معك، صح؟ أولا هل العبارة سليمة أو غير سليمة؟ كيف حسب قصدك؟ أنا ما نقول العلم ولا الحاضر، نقول هل العبارة صح أو غير صح. طبعا يستبعد أن يريد أن الله مسجد بخلقك، الفطرة ما تدل على هذا. العبارة صحيحة؟ طيب يا محمد العبارة صحيحة الله معك. طيب إذا قال الله معك فهل المراد بذلك المعية العامة أو الخاصة؟ ها؟ لا، لكن هو يريد أي معية؟ المودع يقول الله معك، ها؟ نعم يريد إيش؟ يريد المعية الخاصة، يعني يريد أن الله يحفظه ويسدده ويوفقه ويحرسه وهكذا. أيوة. طيب يوسف، لو قال لك شخص هل المعية المراد بها دائما المقارنة والمصاحبة أم لا؟ هل حسب إيش؟ السياق. أيوة قد يراد بها إيش؟ طيب وفي معية الله هل نقول مصاحبة ومقارنة؟ شو نقول؟ ها؟ طيب ما المصاحبة وإيش؟ الملازمة والمقارنة. هل يقال في حق الله مصاحبة ومقارنة؟ ها؟ يصلح؟ كيف يصلح؟ ها؟ يصلح؟ شو الدليل؟ ها؟ لا، لو قلنا أنه يطلق المعية ويراد بها المصاحبة والمقارنة هل يصح اللفظ المصاحبة؟ شو الدليل؟ الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر، فالله مصاحب سبحانه وتعالى لخلقه ومحسن عليهم أعمالهم وأيد من يستحق التأييد وهكذا. طيب المعية من صفات الله الفعلية ولا الذاتية؟ طيب المعية من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ كيف؟ معنا؟ نعم نعم يا بسام. ها الفعلية وش معنى الفعلية أول؟ ها ايش معنى الفعل التي تكون بسبب؟ صح تكون بسبب الذاتية المعية ذاتية ولا فعلية يا محمد صالح؟ ها؟ ذاتية وفعلية كيف يعني؟ فسروها لنا ذاتية ولا فعلية؟ مثل السمع والبصر الله مع خلقه كذا يعني هل هي معي عام هل هي ذاتية نقول أو فعلية أو ذاتية فعلية أيوة هنا على حسب ما تفهم ليش صارت فعلية في الخاصة عن سبب عن سبب سبب الإيمان سبب التقوى سبب الصلاح يقول قوله تعالى لم يتخذ صاحبة مع الحديث انت صاحب سبب ويجمع بينهم لم يتخذ صاحبة ورد بالصاحبة هنا زوجة يعني والصاحب في السفر مصاحب الخلق سبحانه وتعالى إذا كانت معية خاصة في فعلية ذاتية إذا كانت عامة ذاتية بمعنى الإحاطة والاطلاع والسمع والبصر وهكذا نسوا الله فنسيهم أي وش فيها ما هو بانتبهت المعية انتبهت المعية الخاصة لهم منتفية أما العامة لا الله محيط بخلقه جميعا المؤمن والفاجر نعم العامة لجميع الناس بمعنى العلم والإحاطة والاطلاع بمعنى الرزق والهيمنة نعم لذلك قال إلى غير ذلك معاني الربوبية يعني المعية العامة لا فرق فيها بين البار والفاجر وبين الإنسان والحيوان عامة لو ما كان الله مع خلقه لهلكوا لأوكلوا إلى أنفسهم أو لغيرهم فهلكوا فالله مع الدابة حتى ما تموت من يسير الدم وحرك قلب البهيمة إلا الله أين سبحانه وتعالى فهو مع جميع خلقه مع جميع خلقه ليس مراد الإنس إنس جن بهائم طيور حشرات مع جميع خلقه لكن ما نقول بذاته واضح ولكن ليش صفت عين لأن الله معنا ولو ما نحتاج إلى الله في كل لحظة لو الله تخلى عن عبادة في لحظة ماتوا في لحظة في طرفة يموتوا من يعطيهم الهوى من يحرك القلب الدم الأعصاب المخ في لحظة يموتوا نعم سبحانه وتعالى نعم لذلك قلنا لكم أمس لأهمية صفة المعية وإشكال وقوع الإشكال فيها عند كثير من الفرق أفرد لها المصنف فصلا مستقلا وبكرة إن شاء الله أسألكم عن المعية حتى ترسخ عندكم شو.